بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله نستكمل معا قراءة هذه الرسالة النافعة رفع الملام عن أئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنهينا في اللقاء السابق قراءة الأسباب العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، والتي قد تعرض للعالم فتكون حجة له، يعني أو يعني عذر في ترك العمل بالحديث. هناك أسباب عشرة، وكان قبلها 3 أسباب أو 3 أسباب إجمالية فصلت لحوالي 10 أسباب. والنهاردة هنتكلم أو هنستكمل قراءة الرسالة بعد ذكر هذه الأسباب العشرة الظاهرة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. قوله لم نطلع نحن عليها، يعني كأنه يقول أن الأمر ليس مقتصرا فقط على هذه الأسباب العشرة المذكورة سابقا، ولكن قد يكون هناك أسباب أو حجة للعالم لم نطلع نحن عليها. قال: فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. قال: والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، يعني العالم قد يترك العمل بالحديث ولا يبدي الحجة لماذا ترك هذا الحديث. هل هو مثلا ضعيف عنده؟ هل هو يذهب إلى أنه منسوخ؟ هل هناك دليل آخر معارض؟ هل هناك أصل عنده يعني قد عارضوا هذا الحديث؟ يعني الأمور دي كلها قد يبديها العالم وقد لا يبديها. وإذا أبداها العالم فقد مثلا يبديها لتلامذته، أو يبديها لأتباعه، أو يبديها لعالم مثله، قد يبديها لمن حوله. وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، يعني هو ممكن يكون يعني وضح لماذا ترك الحديث ولكن لم يبلغنا هذا عنه. قال: وإذا بلغتنا، طيب ولو فرضنا بلغتنا، فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه. قد ندرك فعلا ايه موضع الاحتجاج ولا ندرك هذا، ما هو هذا الموضع، يعني قد نفهم كلام العالم على وجهه، وقد يكون هناك نوع من مثلا لا ندرك هذا الموضع. قال: سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا، يعني ده بغض النظر عن ان هو مصيب ام او جانبه الصواب، يعني نتكلم على يعني الحجة عموما او في على وجه الايه، على وجه الاجمال، سواء كانت الحجه صوابا في نفس الامر ام لا. بمعنى ان العالم ممكن يكون يعني يبدي حجته وقد تبلغنا الحجه وكذا، وقد يكون العالم معذورا في نفس الامر لانه اخذ بهذه الحجه، ولكن عند التحقيق مثلا نجد ان هذه الحجه مرجوحه، او ان قد يعني انه لا يوافق عليها مثلا، لكن ده امر اخر. قال: سواء كانت الحجه صوابا في نفس الامر ام لا، لكن خد بالك من هذا الاستدراك المهم جدا، لكن نحن وان جوزنا هذا، يعني جوزنا ان يعرض هذا للعالم ان هو عنده حجه احنا ما نعرفهاش، او ان حجه ابداها ولم تبلغنا، او بلغتنا ولم ندرك وجهها الى غير، نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفه من اهل العلم. خد بالك من كلام ابن تيمية، لأنه في الحقيقة كلام يعني غاية في الضبط. قال: نحن إن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح. ماشي، إحنا بنعتذر للعالم، نتأدب معه، قد يعني نجوز عليه مثلا أو نبدي له عذرا، ها ان هو يعني جانبها او ترك هذا الحديث، ماشي. لكن احنا بالنسبه لنا من ناحيتنا احنا بقى، كيف نعدل عن حديث صحيح مثلا، او عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح؟ انا اعذر العالم، ولكن انا لا، طالما ظهر لي القول الذي حجته حديث صحيح فلا يجوز لي ولا لك أن نعدل عن هذا القول. ها؟ قال: وافقه طائفة من أهل العلم، خد بالك من هذا القيد، وافقه طائفة من أهل العلم. ليه؟ لأن ما يجيش واحد يستنبط من حديث فايدة يعني لم يسبقه إليها عالم آخر، ده مش يعني، أو يقول كلام مثلا خالف أهل العلم من قبل مثلا، يقول الحديث ده يدل على حاجة والحاجة دي أصلا يعني عارضت أقوال العلماء قبل، لا ما ينفعش. أنت تستدل يعني أنك تتمسك بقول إن ظهرت حجته من الحديث الصحيح، لكن بقيد إيه؟ أن يوافقه طائفة من أهل العلم، أن يوافق هذا طائفة من قبلنا ما قالوا بهذا الأمر، أو في الجملة أن هذا الأمر مقرر عندهم يعني. إحنا مش هنقول كلام يخالف كلام العلماء، ها؟ ونقول إحنا نستدل بكذا، هذا أمر إيه؟ يعني هيفتح باب للتأويلات الباطلة مثلا أو الاستدلالات الفاسدة. اللي يهمنا في الموضوع يا جماعة، اللي يهمنا إن إحنا وإحنا بنعتذر عن العلماء أو يعني بنتأدب معهم يعني، ولا نتعجل أو مثلا نؤثم العالم أو نتجرأ عليه نقول إن هذا عالم مثلا ترك الحديث الصحيح، هذا عالم قوله هذا غاية في كذا، لأن هو هناك حديث وقوله ضعيف، قوله ساقط، كلام اللي هو لبعض الناس اللي هم يعني عندهم نوع من العجلة، مش عايز أقول سوء الأدب يعني مع العلماء بالذات العلماء المتقدمين. هذا الأمر لا يجوز، لابد أن نتأدب مع هؤلاء العلماء، لابد أن يعني يكون كلامنا عنهم في منتهى الاحترام. لماذا؟ لأن احنا له أعذار، لهم أعذار قد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وفي نفس الوقت لا يكون عذرا لك أنت. إذا كان هو معذور ها فلا يعذر الإنسان أو المكلف إذا ظهر له الحديث الصحيح، فلابد أن يتمسك بهذا الحديث الصحيح وأن يعني يعدل، وأن لا يعدل عن هذا القول الذي ظهرت حجته بحديث صحيح. قال فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. يعني أنا مثلا وهضرب لكم، كنا ذكرنا قبل كده لما مثلا حديث بروع بنت واشق مثلا، أن الصحابي شهد وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بهذا، أن المرأة المفوضة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، إن لها الميراث وعليها العدة ولها مهر مثلها. طيب يجي واحد زي الإمام الشافعي يقول لا، ملهاش مهر، ملهاش مهر. ليه؟ لأن عنده حجة. قد يكون عنده حجة، أو هو بالفعل عنده حجة، إن مثلا بلغنا إن الإمام الشافعي لم يبلغه هذا الحديث من طريق صحيح. خلاص؟ ومع ذلك الإمام الشافعي ورد عنه سواء في هذه المسألة أو في غيرها أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ها؟ تضريب بقولي عرض الحائط أو يعني وغيره، العلماء قال مثل هذه المعاني. طيب هل يجوز بعد كده الواحد ظهر له الدليل؟ إنسان مثلا صح عنده الحديث وعلم أنه بسند صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يصحح الحديث، وبعدين يرجع يقول مثلا إيه؟ لا بس أنا الشافعي أنا آخد بكلامه. ها؟ قال لا، طب ما انت كده اخذت بقول عالم هو معذور، العالم معذور وانت كده مش معذور. ليه؟ لان بلغك الحديث انت بطريق ايه؟ بطريق صحيح، وبالتالي يكون ده يعني بفسر كلام الامام في هذه الرساله، يقول ايه؟ فلا يجوز العدول الى قول عالم، يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجه، التطرق الخطا الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادله الشرعيه. انا لما اخذ بحديث فانا متمسك بدليل شرعي، لما اموت ها واحاسب اقول يا ربي انا ظهر لي حديث تعاملت به وكان هناك قول عالم فانا فضلت الحديث على قول العالم، إن انت كان معذور. لكن كيف يقول الواحد منا اذا اخذ بقول العالم وقد ظهر له الحديث الصحيح الذي يخالف قول العالم؟ لا يكون الانسان معذورا، وان كان العالم يكون معذور. ها؟ قال بخلاف رأي العالم. قال والدليل فقال فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده، على جميع العباد، الأدلة الشرعية حتى على العلماء، بل العلماء أصلا لا ينطقون، وهو الظن بهم، لا ينطقون إلا عن دليل شرعي أصلا بخلاف رأي العام. قال والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ده هو كده بيوازن يعني. لو أنا جالي قول عالم ودليل وحديث صحيح بلغك، يعني قول ظاهر يستند لحديث صحيح، فأنا فضلت أو يعني رجحت الحديث الصحيح. طبعا. للدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر. يعني يظل هذا الدليل الشرعي دليلا معتبرا اذا لم يعارض بدليل شرعي اخر اقوى منه مثلا. اما راي العالم فليس كذلك، بمعنى راي العالم في نفسه قد يحتمل الخطا حتى ولو لم يعارضه راي عالم اخر. ليه؟ لان قول بشر، والبشر ليسوا معصومين. ممكن يقول كلمه معينه او يقول قول معين في مساله معينه ويظل هذا القول محتملا للخطا بخلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي لا يمتنع ان يكون الدليل خطا. احنا نتكلم على قران، نتكلم على سنه، نتكلم على اجماع. قد يقال بان هناك حديث صحيح، ده حديث صحيح، او ان ايه خصصت بايه، او ان حديث كان مطلقا فقيد، دي امور ثانيه. عشان كده يقول لك ايه، يمتنع ان يكون خطا اذا لم يعارضه دليل اخر. لكن هو في نفسه لا يمكن يكون خطا هكذا طالما لم يعارض بدليل اخر. بينما قول العالم حتى ولو لم يعارض هو قول بشر، وقول بشر يعني يحتمل. وبالتالي تفضيل الدليل الشرعي على قول العالم فهذا هو المتعين. وفي نفس الوقت زي ما قلنا قبل كده، معلش بكرر ده معنى مهم جدا، يعذر العالم اذا اخذ بخلاف هذا الحديث. لماذا؟ لان الاعذار كثيره، واحنا ايه؟ واحنا فصلناها، او الامام فصلها يعني. قال ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا، انك تجوز بقى يعني انك تترك الادله الشرعيه لقول العالم، لنا بقي في ايدينا شيء من الادله التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له. يعني العالم في نفسه معذور في تركه لهذا الدليل الشرعي، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، وانت معذور انك ما تبعتوش على هذا الترك. هو ترك الدليل الشرعي عشان هو عالم عنده امور تانية بيفكر فيها، بمعنى يعني عنده طريقة استدلال. هو مش هيسيب الحديث كده بالهوى، لا، هيترك الحديث اما لوجود زي ما قلنا كده يعني مخصص او مقيد او دليل اخر معارض، او ذهب الى نسخ هذا الامر، او ادله اخرى تعارضه. اما انا هو معذور. اما انا فمتى ظهر لك الدليل الشرعي الصحيح الخالي من المعارض فلا ينبغي ان يعدل عنه لقول العالم الذي انت اصلا تعذره. قال الغرض انه في نفسي، اي العالم، قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه وتعالى تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وجه الدلاله كان يقول يعني العالم الذي قال القول اللي انت المخالف للدليل قد خلى، مضى الى ربه، لا تسال عما يعمل، هو لا يسال عما تعمل، انت مطالب بما ظهر لك من ايه؟ من دليل صحيح. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يعني وجه الشاهد فردوه الى الله والرسول، اذا كان هناك منازعه فترد الى الله والرسول. قال العالم الفلاني قال حاجه وعندك حديث يقول حاجه ثانيه، هعمل ايه؟ ارد الى قول العالم وانا اعلم انه يخالف الدليل الشرعي، ولا ارد الى الله والرسول، اي الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس. برضه قاعده جميله قوي، ليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس حتى ولو كان هذا الاحد من اعلم الناس، طالما ان قوله عارض الحديث الصحيح. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل ساله عن مساله فاجابه فيها بحديث، واحد راح لابن عباس رضي الله عنه مسأله عن مسأله، فأجابه فيه فقاله قال أبو بكر وعمر. بس أبو بكر وعمر بيقولوا غير اللي أنت بتقوله. الله، يعني ابن عباس قال له قال رسول الله كذا كذا، فالراجل قال له إيه؟ بس أبو بكر وعمر بيقولوا غير كده. فغضب ابن عباس رضي الله عنهما غضب وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ ده توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. شايفين الغضب؟ يعني الرجل سيدنا ابن عباس غضب لما عورض، لما يعني هو قال حديث النبي فعورض بأقوال الرجال، ومن هم الرجال؟ أعظم الرجال أبو بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك غضب، فما يظنك بمن دونهم؟ قال: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، يعني ترك العالم للأخذ بحديث قد يكون لبعض هذه الأسباب، الأسباب التي سبقت، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب. رجع تاني ابن تيمية، رجع تاني لإيه؟ للقول الأول. قال لك إيه؟ وإن كان الترك، ترك العلماء للحديث يكون لهذه الأسباب، فأوعى تفتكر إن لما يجي حديث صحيح فيه تحليل أو فيه تحريم أو فيه حكم أو فيه وعيد على شيء معين، وشفت العالم اللي إحنا من العلماء الكبار دول مثلا أخذ بحديث من أحاديث الوعيد، يعني توعد على فعل معين والعالم مثلا لم يفعل هذا، يعني لم يأخذ هذا الحديث، هل معناه أن العالم يعاقب؟ يعني نقول هذا آثم؟ لا، فلا يجوز أن تعتقد أن التارك من العلماء يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. لا، ها؟ لماذا؟ لأن إحنا بنعذر العالم، لأن العالم الذي حمله على ترك الحديث مش الهوى، مش المزاج بتاعه، مش إن هو يعني عايز مصلحة دنيوية، لا، ده إمام. إحنا بنتكلم على الأئمة العلماء، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ها؟ أئمة الأربعة وأئمة أهل الحديث والعلماء في كل زمان ومكان، هؤلاء العلماء ليسوا أهل هوى، هم منزهون عن ذلك، هم أفضل هذه الأمة، ها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخيرية هذه الأمة من مناطات خيرية الأمة خيرية العلماء الأمة، وإلا كيف تكون أمة خير الأمم وعلماءها شرارها مثلا والعياذ بالله؟ لا، هذا لا يجوز أبدا. وبالتالي لا يقال أن العالم ده ترك الحديث يبقى ده حلل الحرام، ده بيحرم الحلال، ده ترك حديث صحيح، ده حكم بغير ما أنزل الله، لا يجوز هذا. أنا أعذر العالم، أعذر ألا. قال: وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل، قال ابن تيمية: وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. يعني طبعا هيجي لنا التفصيل، بس يعني عشان يعني من يعني اللي يسمع ممكن ما يسمعش بعد كده أو كده، على سبيل المثال مثلا لعن الله المحلل والمحلل له، حديث لعن المحلل والمحلل له، والمحلل اللي هو المعروف اللي هو امرأة طلقها زوجها ثلاثا فبنت منه، فيؤتى برجل كده يعني يتزوج زواج كده على الورق علشان يحلها لزوجها، يعني ربنا بيقول ايه؟ ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا النكاح المقصود هنا نكاح رغبة، نكاح رغبة وديمومة، ولا يجوز ان ولا تجاه يعني تحل لزوجها الأول الا بعد ان تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني بيحصل جماع ويكون اصلا العقد عقد شرعي، يكون يعني عن رغبه. فيجي بعض الناس يتحايل يقول لك انا هعقد عليها عقد صوري كده وبعد كده اطلقها عشان ايه زوجها الاولاني ترجع له، وممكن ياخد فلوس على كده مثلا، فهذا بيسموه التيس المستعار، ورد في بعض الاثار انه التيس المستعار. فلعن الله المحلل والمحلل له، هذه لعنه. ومع ذلك بعض الفقهاء، بعض فقهاء الكوفيين مثلا جوز هذا العقد، صححه، قال ان العقود يعني لنا الظاهر العقد ان في زواج هو ايجاب وقبول وكذا وكذا وكذا، هل معنى ذلك ان يقال هذا العالم مثلا رجل ملعون؟ او انه يعني ساعد على اللعنه او دخل في اللعنه مثلا، لا، بل هيجي لنا بعد كده ابن تيميه بيعتذر لهؤلاء العلماء، يقول هؤلاء العلماء اصلا لم يبلغهم الحديث، لا يتصور ان يكون قد بلغهم الحديث. واستدل على ذلك ابن تيميه بعد كده انه يقول انه الحديث فعلا في كلامهم في كتبهم ومطولاتهم لم يذكروه اصلا ليردوا عليه، وده من اكبر الدليل انه اصلا لم يبلغهم هذا الحديث، وهكذا. وبالتالي لا يقال ان العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في الوعيد. ها؟ وهذا مما لا نعلم بين الامه فيه خلافا. هذا لا يعلم فيه خلاف، ان العالم لا يقال بان عالم اخذ مثلا لم ياخذ بحديث محرم او حديث محلل او فيه حكم فهو خالف الحكم، انه يقول لك الحكم غير ما انزل الله. لا. الا شيئا يحكى عن بعض معتزله بغداد مثل المريسي واضرابه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب، وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم. طب ليه احنا بنقول العالم ماهوش داخل في هذا الوعيد، ولا يجوز ان يقال انه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم غير نزل؟ ليه؟ قال ابدا بقى يقول من الاول، يقول اصلا مساله لحوق الوعيد. يعني ايه لحوق الوعيد؟ يعني في وعيد معين على شيء معين، يعني توعد مثلا النبي اكل الربا بوعيد، توعد الزاني بوعيد، توعد مثلا عاق الوالدين بوعيد، مثل هذه الامور. فلحوق الوعيد لمن فعل المحرم اصلا، اللي جه عق والديه او العجب اللي وقع في الحرام او شرب الخمر او كذا وكذا، هل يلحقه الوعيد مباشره ولا هناك امور؟ قال هذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط، ليه شرط. واي حد فعل المحرم يستحق الوعيد؟ لا. قال هذا مشروط، مشروط بايه؟ بعلمه بالتحريم، يكون عارف بالحكم، يكون عالما بالحكم، او بتمكنه من العلم بالتحريم، او يكون متمكن من العلم بس يكسل يعرض. زي كتير من الناس، يعني ممكن مثلا مع الناس يقع في معامله محرمه ويقول لك انا معذور، تقول له ماشي، انت كنت معذور ليه؟ ما انت ابني، ما انت قاعد في مدينه وحواليك ناس وبتصلي في المسجد وفي علماء وفي انترنت وفي قنوات فضائيه، اسال اي حد كان يقول لك ان المعامله دي غير جائزه، فانت متمكن من العلم بشكل ما، لكن انت اعرضت عن السؤال، هل ده يعذر؟ لا يعذر، لا يعذر. ليه؟ لانه مفرط، لانه مفرط. فالخلاصه أن لحوق الوعيد، العقوبة المعينة يعني دي المنصوص عليها دي، لا تلحق من فعل الفعل الحرام إلا إذا كان عالما بالتحريم أو متمكنا من العلم بالتحريم. قال فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام، مثلا واحد نشأ في الصحراء، ويعني أنا أتصور يعني هو نشأ في بيئة صحراوية ما فيش فيها أي احتكاك بالمدنية خالص، فما عرفش احكام كثيره، لم يعلم احكاما كثيره، فوقع في الحرام. فهذا معذور. هذا معذور، لا يقال بلحوق الوعيد به لانه جاهل. او كان حديث عهد بالاسلام، يعني واحد دخل الاسلام حديثا وما كانش عارف مثلا مساله الربا، الربا النسيئه مثلا، وقع في المعامله الربويه مثلا. وقع في مساله من مسائل يعني المهم ان هو ايه، حديث عهد الاسلام، فهذا في حد ذاته عذر له في عدم علمه بفروع كثيره من فروع الاحكام. قال وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها، لم ياثم ولم يحد، لم يقم عليه الحد، يعني حتى مثلا هو حديث عهد الاسلام ده اذا شرب الخمر مثلا، يظن مثلا، ما حدش قال له ان الخمر حرام في الاسلام، لو تصورنا مثلا يعني، هذا قد يكون عذر، لا يقام عليه حد شرب الخمر مثلا. قال وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي، حتى ولو كان هو بيستحل الامر ده ما كانش مستدل بدليل شرعي، ليه؟ لانه لم يرد على ذهنه اصلا ان هذا حرام. قال فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباحه الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. يا سلام على الكلام ده، اسمه القياس الاولى. هو بيقيس ايه على ايه دلوقتي؟ هو بيقيس اذا كنت انا بقول، إذا كنا إحنا بنتفق مع بعض كده، إن اللي بيعمل الحرام نفسه، اللي بيعمل الوعيد، لا يلحقه الوعيد إذا كان غير عالم بالتحريم أو كان غير متمكن من العلم، حتى ولو كان في فعله لهذا الحرام غير مستند لدليل شرعي أصلا. هو ما كانش مستند لدليل شرعي يقول له اعمل اشرب الخمرة مثلا، ما فيش دليل هيقول كده خلاص. طيب نقيس عليه بقى، نقيس عليه العالم. فهذا العالم الذي لم يبلغه الحديث المحرم، يعني عالم أفتى بشيء ولم يبلغه أن في حديث يحرم، مستندا في الإباحة إلى دليل شرعي، واستند في الإباحة إلى مثلا دليل شرعي، لم يبلغه أن هذا الدليل مثلا نسخ، ده منسوخ، أو أن هذا الدليل مثلا له تقييد، فاستند يعني اجتهد واستند في الإباحة إلى دليل شرعي ولم يبلغه حيث محرم، هذا أولى في العذر. ليه أولى في العذر؟ أولى في العذر لأنه مستند إلى دليل، بينما الأولاني اللي ارتكب المحرم لأنه يعني ما كانش عارف إنه محرم لم يكن مستندا إلى دليل، هو عملها كده يعني بيظن إن الأمور كلها يعني عنده مباح، استدل على بيسموه البراءة الأصلية، يعني أنا عملت الحاجة وخلاص. لكن الثاني اللي هو العالم يعني أولى أن يكون معذورا، لأنه لما اتكلم اتكلم عن علم. يعني مثلا اللي قال بأن الحديث المحلل المحلل ده ما بلغوش مثلا، فحكم بصحة العقد، صحة العقد المحلل، هو مستند لإيه؟ إلى دليل شرعي إن الزواج إيجاب وقبول، وإن حصل الإيجاب وحصل القبول، وإن في مهر وإن في كذا وإن في شهود وأركان العقد مكتملة، كل دي أدلة شرعية. فقال الحديث صحيح. طب بالك ازاي؟ وهو لم يبلغه اصلا ان هناك حديث خاص بهذه ايه؟ بهذه المساله. قال اولى ان يكون معذورا. ولهذا كان هذا ماجورا محمودا لاجل اجتهاده، ده اجتهد، ده هو ده لم ينطق الا عن دليل اصلا. قال سبحانه: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. قال: فاختص سليمان بالفهم، فقال: ففهمناه سليمان واثنى عليهما بالحكم والعلم. يعني ما قالش ان داوود مخطئ، لا، اثنى على داوود بالحكم والعلم، قال: وكلا اتينا حكما وعلما. ده دليل على ايه؟ ان العلماء قد يعني عالم يوفق للصواب وعالم ثاني لم يوفق للصواب، لكن لم يحرم الاجر لانه اجتهد، فياخذ اجر واحد، اجر اجتهاده، والعالم الثاني الذي أصاب يعني وافق الصواب له أجران، أجر اجتهاده وأجر أنه وافق السنة. قال: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له. يا سلام، وخطأه مغفور له. ليه؟ لأن درك الصواب يعني إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر وإما متعسر. يعني لو يتصور إن في عالم وافق الصواب في جميع أعيان الأحكام، هذا متعذر، يعني متعذر يعني صعب المنال جدا، أو متعسر يعني عسر. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. ده حديث معروف معروف. فأدركتهم الصلاة، صلاة العصر في الطريق، فاختلف الصحابة وهم في عهد النبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحضرتهم، ولكن اختلفوا. فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، لم يرد منا ان احنا ما نصليش العصر ونخرجه عن وقته، اراد منا الاستعجال، ان نتعجل يعني. فقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلما رفعوا امرهم النبي لم يعد واحده من الطائفتين. ليه لم يعد؟ لان صحيح هو مش معناه ان ده صح وده صح، لا، هو واحد فيهم بس اللي كان اللي اصاب الصواب، واحد فيهم بس واحد يعني اصاب الحق والثاني معذور، لذلك لم يعد واحدة من الطائفتين، لأن الاثنين لا يستحقون الذم والعيب، ها؟ لكن واحده ماجوره اجرا اجرين، والثانيه اصابت اجرا اجرا واحدا. فالاولون اللي هم يعني ما صلوش العصر الا بني قريظه وخرجوا العصر عن وقته، تمسكوا بعموم الخطاب، عموم خطاب النبي، لا يصلين احدكم احد العصر، لا يصلين احد العصر الا بني قريظه. فجعلوا صوره الفوات داخله في العموم. لا يصلين العصر هل مقصود بيها يعني جميع اجزاء وقت العصر ان احنا ما نصليش فيها، حتى ولو كان العصر هيخرج عن وقته؟ هو تمسكوا بالعموم، قالوا اه عموم وقت العصر داخل في النهي طالما ما وصلناش بني قريظه، حتى لو هيخلص كل الوقت ويعدي. نوصل اولا بني قريظه. فجعلوا صوره الفوات داخله في العموم، والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصوره من العموم. كان معهم من الدليل ايه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة كتاب مؤقت بوقت، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. فكان معهم هذا الدليل، وفهموا من حديث النبي والقرائن إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منهم الاستعجال، أن يتعجلوا في نفورهم إلى بني قريظة، ففعلوا ذلك. فلما أرهقوا العصر وكاد المغرب أن يدخل ووقت العصر أن يخرج، صلوا العصر حتى يجمعوا بين الدليلين، هم استعجلوا زي ما الرسول كان عايز، وكذلك لم يخرجوا العصر عن وقتها. فجعلوا كان نوع من الدليل ما يوجب خروج هذه الصوره اللي هي اخراج العصر يعني من هذا العموم في قوله لا يصلين احدكم العصر. فان المقصود المبادره الى الذين حاصرهم النبي، وهي مساله اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، وهي هل العموم يخصص بالقياس؟ ومع هذا الذين صلوا في الطريق كانوا اصوب فعلا. الجمهور العلماء على ان الذين صلوا في الطريق ولم يخرجوا العصر عن وقتها هم الاصوب. قال وكذلك بلال، لكن الوجه الشاهد ايه؟ ان الرسول ما ذمش حد فيه، ما ذمش. كذلك احنا لما العالم نعلم انه جانب الصواب نقول العالم لا يذم، لا يذم، ولكن يقال يعني غفر الله له، اصاب اجرا واحدا، جزاه الله خيرا على اجتهاده، اجتهاده اداه الى ذلك، ونحن قد نخالفه لانه قد ظهر لنا من الدليل الذي لا نستطيع ان نحيد عنه لقول هذا العالم، ومع احترامنا لهذا العالم. قال وكذلك بلال لما باع الصاعين بالصاع امره النبي برده. سيدنا بلال مره بيقدم تمر للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تمر جميل قوي، قال له ايه ده، ايه التمر بتاعك ده جميل قوي، انت جبته ازاي؟ قال له ده احنا بشتري الصاع الواحد بصاعين من التمر القديم اللي عندي. قال له اوه عين الرضا، ده انت ايه هو الرضا؟ فكده وقعت في الرضا يا بلال. السيد بلال قال له طب اعمل ايه؟ قال له تبيع التمر بتاعك بالدراهم وتشتري بالدراهم التمر الطيب ده. لكن ما تروحش تجيب تشتري تمر، التمر كيلو ب 2 كيلو، لان ايه؟ التمر من الاجناس الربويه، التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، من الاصناف الربويه التي لا يجوز ان يكون هناك فيها تفاضل. ها؟ لكن عايز تمر حلو، بيع الاول اللي عندك يا حبيبي وروح اشتري بالدراهم تمر جيد. فالخلاصه او الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت اثم، انت بذلك اثم تستحق الاثم والعقوبه واذن بحرب من الله ورسوله يا بلال لانك وقعت في الربا. ليه؟ ها؟ لم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه، اي لعدم علم بلال يعني بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ظنوا أنها الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين يعني خيطين أبيض وأسود معلقهم كده من السقف، ويقعد يأكل لحد لما يتبين لهم أحدهم الآخر. فأنت كده طبعا عشان يتبينوا، ها ما كانش زمان فيه عشان يتبين ان النهار هيطلع، يعني انت كده تاكل بعد الفجر كمان، ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ان وسادك اذا لعريض، انت فهمت كده؟ ان وسادك اذا لعريض، انما هو بياض النهار وسواد الليل. مش المقصود به انك تتبين خيط ابيض الاسود ان هو خيط حقيقي، ده مش خيط حقيقي، لكن بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل، يعني طلوع الفجر، فبطلوع الفجر تمسك على الطعام يا عدي، يا عدي مش تقعد تاكل لحد لما الشمس تطلع. ومع ذلك، مع ان الرسول اشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام لما قال له ان وسادك لعائدا لعريض، يعني هي كنايه عن عدم فقهه لمعنى الايه. ومع ذلك لم يرتب على هذا الفعل دم من افطر في نهار رمضان، وهو من الكبائر. ما قالوش انت افطرت في نهار رمضان وهذا كبيره وانت فاعل الكبير، ما قالوش كده. لماذا؟ لانه لم يعني انه اجتهد، اجتهد وفهم، اخذ بظاهر الايه، ها، ولم يكن عنده علم بها. بخلاف، خد بالك من دي بقى، بخلاف الذين افتوا المشجوز في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات. ودي حادثه مشهوره، كان الصحابه في احد الغزوات واصابت رجل منهم جراحه، شج في راسه، يعني جرح جرح عميق، فاصابته جنابه. فاستفتاهم، قال لهم يا جماعه انا اصابتني جنابه وانا حاسس ان جسمي تعبان من الجرح دوت، فهل إيه لو اغتسلت في البرد دوت خايف يحصل لي حاجه، او الميه تلوث الجرح مثلا، طبعا كانت مياه ابار وكده. فالمهم يعني استفتاهم، هل لي رخصه ان انا اتيمم؟ قالوا لا طبعا، لا لك رخصه، انت مش اصابتك الجنابه، ها، روح اغتسل، الميه قدامك اهي، انت يعني مش عارف، انت يعني تكون الميه موجوده وتتيمم. فافتوه بغير علم فاغتسل فمات. فلما رفع امرهم للنبي قال ايه؟ قال قتلوه، قتلهم الله، دعاء عليه. هلا سالوا اذ لم يعلموا، فانما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل انك تسال. فهؤلاء لم يكونوا مجتهدين، ما عندهمش آلة العلم، افتوا بغير علم فضلوا فاهلكوا الرجل، ها، رحمه الله. فقال قتلوه، ها، فهؤلاء لم يعذرهم النبي. ليه؟ ليه؟ بخلاف بلال وبخلاف عدي بن حاتم. ليه؟ لان هؤلاء اخطاوا بغير اجتهاد، اخطاوا بغير اجتهاد، اذ لم يكونوا من اهل العلم، بخلاف من سبقهم من الصحابه الذين كان لهم يعني نوع اجتهاد ومأخذ من الدليل. قال وكذلك لم يوجب على أسامة ابن زيد رحمه الله ورضي الله عنه قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحروقات، غزوة مشهورة، وسيدنا أسامة بن زيد كان رجل شجاع، وكان يعني في هذه الغزوات إذا برجل من المشركين يعني أثخن في المسلمين، يعني قتل منهم كتير وعور ناس كتير وجرح ناس كتير. سيدنا أسامة اتغاظ، أن يعني فانتدب ندب، يعني ذهب إليه، أو يعني هجم عليه ليكف شره عن المسلمين. وبالفعل يعني حصلت مبارزة لحد لما سيدنا أسامة يعني ألجأه إلى شجرة، ولما أحس الرجل بأنه خلاص يعني أنه كده قد هزم، ألقى السيف وقال لا إله إلا الله، ألقى السيف وقال لا إله إلا الله. سيدنا أسامة أم كمل عليه، قتله سيدنا أسامة. لما رفع أمره للنبي قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد فعل في المسلمين كذا وكذا وقتل كذا فلان وفلان وعمل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا، ده هو جري مني فلما مسكته قال لا إله إلا الله، يعني فاهم، قال تعوذا، يعني بيبقى عاوز كده يعني بيخدعني، يعني بيتعوذ مني عشان ما تقتلوش بالسيف. فقال له هلا شققت عن قلبك؟ ها، ماذا تفعل بلا اله الا الله يوم القيامه؟ واخذ يكرر عليه هذا الامر حتى قال اسامه تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل هذا اليوم، يعني حتى يكون اسلامي يعني ايه كفاره لما فعلته في هذا اليوم، ياتي يعني اسلامي يكون بعدها. الشاهد، رغم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنف اسامه ولانه، لكن لان هذا امر يعني لانه طبعا في هذا اللوم خطأ اسامه، لان هذا امر يعني في دماء، ولانها قاعده عظيمه من قواعد الشرع، مساله القبول ظاهر الاسلام وما يظهر لنا من العباد ولم نقر عن قلوبهم. ولكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض على اسامه مثلا، ما قالوش انت قتلت مسلما فتقتل، لم يوجب عليه قودا، لم يقول مثلا، يقول له خلاص تعالى بقى كده، المسلم اذا قتل مسلما عمدا يبقى ايه، النفس بالنفس، لا ما قالوش كده. ما لم يوجب على أسامة زايد حتى دية، إنه يعني إن هو يدفع دية، دية القتل مثلا، القتل العمد لهذا المتوفى أو لهذا القتيل لأهله يعني، ولا كفارة. ليه؟ لأن أسامة كان مجتهدا، كان مجتهدا في هذا الأمر، إن هو مش عملها هوى ولا عملها بوزع من الأمر الشخصي، ولكنه اجتهد في هذا الأمر، ها، مع أن قتله حرام. لذلك هذا هو كل دي يعني أدلة تدل على أن هناك فرق بين أن تتكلم عن عالم حتى ولو خطأت، حتى لو أخطأ العالم، مقام العالم ومقام العلم أنك تعذر هذا العالم، بينما الذي يتكلم بغير علم أو الذي يتكلم بهوى ده أمر ثاني. لذلك قال إيه؟ وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة. تخيل يعني، حتى الخوارج لما خرجوا على المسلمين وقتلوهم، كان الخارجي إذا أسلم أو إذا رجع إلى الدين وتاب من مذهبه الباطل، لم يكونوا يوجبون عليه قودا ولا كفارة ولا دية لمن لقتله. ليه؟ لأنه كان متأولا، كان متأولا، كان في قتاله متأولا. ها؟ قال وإن كان قتلهم طيب. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد، إيه هو الشرط؟ الشرط اللي هو إيه؟ أن لحوق الوعيد إنما يشترط في العلم بالتحريم أو التمكن من العلم بالتحريم. هذا الشرط لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، يعني هو مش لازم في كل مرة نقول يجي حديث وعيد ولكن الرسول يقول ايه اخرها، ولكن اللي مش عارف لا اثم عليه، والذي لم يتمكن من العلم لا اثم عليه. لا، مش في كل حديث هيقال هذا. لماذا؟ لاستقرار العلم به في القلوب، هذه قاعده عامه. كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل وعدم حبوط العمل بالرد، ومع ذلك لا يشترط ذكر هذا الشرط كل مره. يعني لما اقول لك مثلا ايه، من صلى لله ركعتين فله كذا، مش لازم اقول باخرها ايه، بشرط انك تكون مخلص لله ومش مرائي. انت احنا عارفين ان اخلاص العمل شرط في قبول جميع الاعمال، فمش شرط ان انا اكرر هذا الشرط في جميع الايه، في جميع الايه الاعمال. قال ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. طيب. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة. هنقف لحد هنا عشان ما نطولش أكتر من كده. نقف عند موانع لحوق الوعيد، ونستكمل بإذن الله في المرة القادمة. وجزاكم الله خير الجزاء.